بارك الله فيك، حفظك الله ورعاك. سيدي نكمل رحلتنا مع سورة ياسين متعلمين من علم حضرتك وما من الله سبحانه وتعالى به عليكم، وكنا توقفنا فيها اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. الآية تحدثنا فيها عن قوله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثلا إذ جاءها، ولماذا جاءها وليس أتاها. اليوم اسمح لنا وأذن أن نشرع في مستكملين الحوار في هذه الآية الكريمة، فنقول بالله التوفيق في قوله تبارك وتعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. هنا قال ربنا تبارك وتعالى: إليهم، ولم يقل إليها القرية، مع أنه قبلها مباشرة قال: إذ جاءها المرسلون، أي القرية، فكيف نفهم هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، عليه الصلاة والسلام. نحن ذكرنا في مطلع هذه الآية قوله تعالى: إذ جاءها المرسلين مرسلون، أنهم ذهبوا إليهم في مسكنهم. لو قال جاءهم لم يدل على أنهم ذهبوا إليهم في دارهم سليم، ذكرنا، وهذا دل على الاهتمام أنهم يذهبون إليهم في دارهم للمكث والتبليغ، والتبليغ لهم، لأن القرية قد تطلق على الأماكن، ليس على الأشخاص الذين يسكنون، ليس بالضرورة، لأن أحيانا القرية هي عن الضيعة وال والدور وما فيها، يعني تسمى قرية. يعني ربنا ذكر عن قرية يعني وهي غير مسكونة، في عزير لما أن يحيي هذه، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أكثر. نعم نعم. فإذا أرسلنا إليهم، لأن هم المعنيون، وكان الإرسال إلى أهل القرية ليس إلى القرية هكذا يعني. نعم. لا أهلا، كما قلنا القرية تطلق على المساكن والأبنية وما إلى ذلك. فحتى قال فكذبوهما، أرسلنا إليهم فكذبوهما، لأن هم أهلها، هم الذين أرسل إليهم وهم الذين كذبوه. أيوة. كذبوا، أرسلنا. نعم. إليهم فكذبوهما. تمام. فإذا هما أنذر أصحاب القرية كذبوهما. قال هنا إذن المرسلون كانوا لأصحاب القرية. نعم. ولهذا قال إذ قال إليهم. إليهم. إليهم. فكذبوهما. حتى لاحظوا يعني قال إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، ولم يقل عن أنذر أهل القرية. لكن إحنا فهمنا من هذا أنهم هؤلاء يعني أنذروا أصحاب القرية وبلغوهم. وهذا يعني كان يدون الآن أسأل حضرتك الآن: كذبهما على ماذا؟ هما ماذا قال لهم الاثنان؟ وقال إذ أرسلنا فكذبوا، معنى أنهم بلغوا وأنذروا. يعني هذا يسمى فاء الفصيحة، ترى في اللغة الفاء، فاء الفصيحة، فاء الفصيحة تفصح يعني عن شيء غير مذكور، لكن نفهم من السياق، لأن لا حاجة إليه، لأن فهم. يعني لما قال فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، ما ذكر شيء. صحيح، مو كذا؟ صحيح. لكن ماذا تفهمنا؟ أنهم ذهبوا وبلغوا وردوا وما ذهبوا لم يؤمنوا. صحيح. فدمرناهم، هذه أفصحت عن شيء، يعني عن المحذوف، دلت عليه غاية الإيجاز. غاية الإيجاز راح تفهم لماذا. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، يعني مثلا فرفع فضرب فحدث، يعني توصيف الحالة ما ذكر، ما ذكرها، ما يحتاجها. المهم الآن يركز على الشيء الذي المهم في المسألة، هو المهم الآن: أرسلوا فكذبوهم. يعني إذن هم معنا قطعا أنذر وبلغ وكذا، لكن كذبوا. لكن ربما يقول قائل: سيدي في خارج القرآن الكريم، يعني هو قال في البداية: واضرب لهم مثلا. المثل يحتاج إلى التبيين والإيضاح والسرد والحكي، يعني ماذا حدث في هذا المثل؟ لا إلى الإيجاز بهذه الصورة: أرسلنا فكذبوا. هو يفصل فيما يقتضي التفصيل. أما هذا مفهوم يعني الآن، الآن أنت لو لم أذكر هذا الأمر أنا مطلقا لم أشير إليه، لا واحد أقول له إذا أرسلنا إليهم فكذبوهما ماذا يفهم منا؟ آمنوا؟ لا زين. أنذروهم أو لا؟ أنذروهم طبعا وبلغوهم. إذا أنت فاهمها. والآن لما أقول أنذروا وبلغوا ما راح أضيف لك شيء جديد، الآن هو يعطيك الأشياء التي أنت ما تعلمها، يفصل لك في الأمور التي أنت لا تعرفها أو ما ينبغي أن تعلمها. أما الأشياء اللي هي معروفة، اضرب عصاك الحجر فانفجرت، يعني لو قال فضرب ماذا راح يزيد لك؟ تكرار لا شيء يعني. خلاص يعني هنا ينطبق عليها القاعدة البلاغية، البلاغة الإيجاز، حيثما يقتضي، حيثما يقتضي الإيجاز، حيثما يقتضي والتفصيل، حيثما يقتضي التفصيل، مراعاة الكلام لمقتضى الحال. حتى في التفصيل تراعي الإيجاز، يعني ليس أكثر من اللازم. الله، إذا للتفصيل ضوابط أيضا طبعا، وللإيجاز واضح أن له ضوابط أيضا. هل فيها شيء آخر سيدي دكتور؟ زي قال ربنا تبارك وتعالى فعززنا بثالث، فيعني لماذا لم يقل فعززناهما وقال أرسلنا إليهم اثنين؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم في صحيحه. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما قال فعززنا بثالث. طبعا عززنا يعني قوينا قويناهم يعني من عزة عززه قواه عزيز هو لم يذكر المفعول به لأن هو المقصود تقوية الحق الذي جاء به يعني ليس المقصود الشخص هو. ماذا عزز الله تبارك وتعالى الحق أطلق. عزز الرسالة أطلق. أطلقها حتى تفيد تقويتهم وتقوية ما جاء به من الحق أصلا كل تقوية الحق ليس المقصود الشخصين لأنه الإرسال لغرض الرسالة ليس للشخصين بذاتهم يعني ليس الكلام أصلا على الشخصين المهم التبليغ الرسالة ما أرسلوا به فعززنا لو قال عززناهما ما تعطي هذا المعنى لماذا؟ لأن أحيانا إحنا نلاحظ أنت تنصر شخص وتقوي وأنت ما ولا تنصر فكره لأسباب يحصل صح لأسباب أخرى تنصره ولا تنصر فكره صحيح وأحيانا أنت تجد اثنين متخاصمين متحاربين وفكرهما واحد صح وأحيانا يؤدي القتل صح عززنا مطلقة تقوية الحق وتقوية الرسولين لو قال عززناهما لا يفهم من تقوية الحق بالضرورة وإذا يعني إذا قوى رسوله ألا يفهم من ذلك أنه قوى بالتبعية الحق الذي مع الرسول؟ هو أطلق حتى يشملهم ويشمل الحق من قبيل التوسع ما. من قبيل أداء ممكن قد يكون للتوسع أيضا الحذف قد يكون للتوسع لكن هو عززنا بثالث لم يشر إلى ما هما لأن ما وهو المهم نصرة الحق وليس نصرة الشخصين الله أكبر صح. يعني هذا أقوى في الدلالة على نصرة الرسالة الرسالة ولو قال عززناهما نصرة الرسول فقط الرسول عجيب سبحان الله ولذا قال فعززنا عززنا بثالث عززنا يعني قوينا ماذا قوى أطلق تقوية الحق الذي جاء به أيوة. وتقوية حامل الرسالة صحيح لما ذهب الاثنان إلى القرية قالوا إن إليكم مرسلون لماذا التوكيد هنا سيد الدكتور ما سببه لاحظ فعززنا بثالث إذن صاروا ثلاثة الآن فقالوا إن إليكم مرسلون هو التوكيد يعني حسب الحاجة وكذا صحيح هو قال أول مرة إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما نعم الآن صار في مقام تكذيب يحتاج إلى توكيد تكذيب مع الاثنين تكذيب سابق ليس مع الثالث يعني الثالث ما حضر أول تكذيب قواهم الثالث نعم لكن قبله تكذيب كان تكذيب حاصل صحيح يحتاج إلى توكيد صح قالوا إن إليكم فقال فكذبوهما نعم يعني إذن هذا ليس ابتداء وإنما هو أمر سابق صح إذن هذا يحتاج إلى توكيد لأن ذاك كذب نعم إذن هذا لازم يؤكد قالوا إنا إليكم مرسلون بعد هذا بعد التكذيب بعد التكذيب الأول ليس هذا ولهذا التوكيد هنا له سبب طبعا ليس هو القول الأول وإنما هذا بعد التكذيب القول الأول الذي فهمناه في فكذبوهما في إضمار الرسالة حذف الرسالة يعني لكن قال ربنا فكذبوهما صح ما قال فكذبوا ولو كذبوا كذبوا الحق أيضا وكذبوا الرسالة أم فكذبوهما خاصة بالرسولين فقط؟ الحق كذب به، كذبوهما شخصين الذين يحملون الرسالة. تكذب الشخص؟ أيوة. لا، عندما تكذب الشخص عن تكذب يعني هم لا يكذبون الرسالة. الرسالة لا، أن سكتوا عنها راح يأتي. ماذا ما موقفهم من الرسالات؟ سيأتي. هو حجب الموقف عن الرسالة. لا، سيأتي ما موقفهم من الرسالة. صح. ولهذا يتبادر للذهن لماذا كذبوا، يعني ما هي الرسالة بالضبط، لماذا كذبوا، ولماذا لم يقربونا فكذبوا أو فأعرضوا كما قال في غير ما موضع مثلا. سيتضح وسيقول لك. نعم. يعني صحيح. لماذا كيف يعني ما السبب؟ نعم. بقية القصة توضح هذا الأمر. أيوة صح. ونقول فعززنا بثالث، يعني أضاف إليهم نفرا. نعم. ثالثا، شخصا ثالثا، شخص أضاف إليهم واحدا. نعم. لكن في إعدادهم هو الثالث. صح. مع الاثنين. مع الاثنين. ما أنتم إلا، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. يعني بداية نوضح فكرة عامة عن هذه الآية سيدة الاتفاضة ثم نشرح فيما فيها. يعني ما أنتم إلا بشر مثلنا، يعني كيف اختصكم الله بالواحد دوننا وأنتم بشر؟ هذا القول، هذا يعني هي يعني ثلاث مراحل في هذا القول. ما أنتم إلا بشر مثلنا. أيوة. ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ما أنتم إلا بشر مثلنا، هذا القول هو تكذيب لهم وإنكار للنبوات. أيوة. وينكرون فكرة النبي البشر، هذا البشر. وهذا يعني يعني كثير من الأمم المكذبة، أقوام الأنبياء. يعني كيف يكون بشر؟ أبشر يهدوننا؟ ما يصير. إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، لأن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. هذا الأمر، هذا يعني راح يكون مدخل، هو ليس المقصود إثبات البشرية، معلوم أنه بشر. يعني لا أحد يناقش فإنهم بشر مثلهم. نعم. لكن يرمون من ذلك إلى إنكار الرسالات، إنكار النبوات وتكذيبهم. ولما أنتم إلا ليس الموضوع نقاشي هذا. ولهذا يعني المتبادر للذهن، ما الذي ينفونه بالتحديد، الرسالة أم الرسل؟ ولذلك وما أنزل الرحمن من شيء. نفوا الرسالة. إن أنتم إلا تكذبون. وكذب الرسل. كل سلم يا رب. يعني هم يعني هم يعني هم اتهموهم بالكذب، وأن الله لم ينزل أي شيء وهم بشر أصلا، يعني فضلا عن كونهم بشرا. يعني ما أنزل الرحمن من شيء. يعني تلاحظ أنهم يؤمنون بالله، هم قالوا الرحمن بالضبط، ما يؤمنون بالله. لكن ينكرون النبوات البشرية، النبوات عموما. يعني ربما لو نزل ملك رسول لا بأس، يعني لو هكذا هم يقولون. هم يقولون يعني إنما ربنا لا أنزل ملائكة. هكذا يقولون. صحيح. إذن هم يؤمنون بالله. نعم. وينكرون الرسالات، أبعث الله بشرا رسولا هكذا. كفار قريش نفس الشكل، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. لكن وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. قال الكافرون هذا شيء عجيب. يعني هم يؤمنون بالله وينكرون الرسالة، وهذا شيء أيضا مجموعة من ال يعني هم ينكرون الرسالة في شخص الرسول، ولو نزل ملك رسول لآمنوا به. هذا أي يعني هم أنكروا الرسول جملة وتفصيلا، البشر هذا بما يأتي كذب. ما أنزل الله على بشر من شيء. الله أكبر. لكن إثبات وجود الله هم لا لا مقتنعين، مؤمنون بوجود لو سألتهم يقول لك والله من خلقهم من سخرش يقولون الله، ربنا أخبر عنهم هكذا. هتقولوا في الأصنام إنما نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى، يعني هم يعرفون أنه في الله. نعم. ويؤمنون به لكن ينكرون النبوات، وهذا شأن يعني كثير من الأقوام. لكن كاستطراد جانبي دكتور فاضل، إذا أذنت لنا، الأقوام التي كانت قبلهم أكيد كان عندهم تاريخ ويعلمون عنها بعض السير، يعني فأكيد يعلمون أنه خلف الأقوام التي قبلهم أنبياء ورسل. ما كانوا يقرؤون، ما كانوا يعرفون التاريخ، صلتهم بالماضي منقطعة تماما؟ يبدو يعني هكذا، يعني هم اللي نعرف عن كثير من الأقوام ومنهم كفار قريش أنهم يؤمنون بالله وينكرون النبوات ويؤمنون ما وجدوا عليه أباءهم، أصنام تكون أصنام، كذا يكون كذا، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد أباؤنا. الله أكبر، لا حول ولا قوة. هنا قال وما أنزل الرحمن، وما هنا نفية؟ أن الله ما نزل شيء من شيء أصلا. من هنا واضح أن لها دلالة يعني طبعا هي الاستغراق، يعني هذا التوكيد فيه التوكيد، يسمونه الاستغراقية. يقول ما أنزل الرحمن شيئا، يعني من شيء آكد وأبلغ، واستغراق أبدا مطلقا، لا هذا ولا سابق. الله أكبر. من الاستغراقية الاستغراق. نعم نعم. هنا قال ربنا تبارك وتعالى سيد الدكتور فاضل وما أنزل الرحمن من شيء، أقف عند أنزل والرحمن. في غير ما موضع، مثلا في الملك مثلا قال ما نزل الله من شيء، نزل، هنا قال أنزل. في الأنعام قال ما أنزل الله على بشر من شيء، مرة نزل ومرة أنزل. نزل وأنزل احنا ما أدري، كأنما كان فيها كلام، قلنا يقولون نزل تفيد التدرج، وأنزل عامة، حتى إن كان كلام أنه أنزل التوراة والإنجيل، نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل، نعم صحيح هكذا. لكن قلنا هذا قسم من النحاة ردوا عليه وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قلنا هذا صحيح، ذكرنا في حينها هذه تدل على الاهتمام والمبالغة في الشيء. نعم. أما السؤال الآخر تفضلت به، الرحمن، الرحمن ولم يقل الله كما قال ما أنزل الله وما نزل الله من شيء في آية في الأنعام والملك. بالملك سورة الملك، نعم، أصلا يشيع فيها ذكر العذاب من ومعاقبة الكفار، يعني وذكر فيها مشهد من مشاهد الكفار في النار وسؤالهم عن النذر، واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبس إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، هذا مشهد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله. هذا هو هذا موقف العقوبة ولا موقف الرحمة؟ عقوبة خلاص، ما أصلا الرحمة لا يمكن. الله، هذا هم في أطباق النار هذول. الله، في أطباق النار هذول. فاستخدم الاسم الذي يسير مع هذا السياق. الآن هو ليس موقف الرحمة، هذا الآن هم في النار في أطباق النيران. الله أكبر. ألقي فيها فوج وقالوا لو كنا نسمع ونقل ما كنا في أصحاب السعير. كيف يعني؟ حتى أصحاب في يعني في السياق الآخر، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هذا موت الرحمة؟ فإذا هي تمور؟ تمور نعم. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة؟ فستعلمون كذا. هذا الملك يعني هي فيها إنذارات شديدة. فلا يستقيم مع الرحمة طبعا. مع الرحمن هو يأتي أحيانا بالرحمن عندما يقتضي، مثلا أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، لأن النصر فيها. أيوة. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، هذا الرزق من الرحمة. لكن صورة من صور الرحمة. لكن في سعير وعذاب وكسف في أطباق النيران كيف يكون يعني هذا الشيء أصلا؟ وحتى لا أن تنتهي، ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله، فلما رأوه زلفة قل أرأيتم إن أهلكني الله من معي أو رحمنا، أهلكني الرحمن هلاك، لا ما يتم فيها صح هلاك هذا. نعم. إذن هي سورة الملك، وهذه الآية قلت في سياقها لا يمكن أن تكون سياق رحمة، سياقهم في النار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ صح. طب الأنعام ما أنزل الله يعني للعلم بحر. أنه أصلا في سورة الملك لم يأتي يعني بالمؤمنين وجزائهم إلا قوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فقط. فقط. بينما لاحظ مشاهد السمت عام والتحذير والقوة وبطش. نعم. أما مسألة الأنعام. الأنعام أصلا يشيع فيها التحذير والتهديد. كسمت عام للصورة. أصلا ليس فيها مشهد من مشاهد الجنة. نعم. أصلا الأنعام فيها مشاهد كثيرة من مشاهد النار. سلب يا رب. نعم. يعني هو لحظة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم وذو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا كذا ولو يعني هكذا وإن تعدل كل عدل لا يأخذ منها لهم شراب من حميم وعذاب أليم. ليس فيها موطن واحد من مشاهد الجنة. نعم. كلها مشاهد نار. إضافة إلى ذلك لم يرد فيها اسم الرحمن على طولها، ورد فيها اسم الله 87 مرة. الله أكبر. سورة الأنعام. أما الرحمن لا، لم يرد فيها. يعني لا سياق ولا طبيعة السورة يعني فيها جيد. طب هنا يستقيم الرحمن مع الرسالة ومع الرسول ومع الإنذار ومع يستقيم. جيد. اسمح لنا نأخذ فاصلا قصير ثم نواصل لقاء مع حضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل، كونوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، نجدد لكم التحية ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى. مرحبا بك. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. إذا سيدي، يعني مسألة السياق أو السمت العام هذا شيء من الخطورة بمكان في فهم دلالة الكلمة. صح. لا ينبغى أن نفهمها معزولة هكذا عن سياقها. لا يمكن. وبالتالي فعلا من يعني من لم يفهم القرآن ما فهم السياق وما فهم الآيات على بعضها البعض. هذا هكذا يعني. نعم. في قول تبارك وتعالى ما أنتم إلا بشر مثلنا، هنا في هذه الآية نفي وإثبات ما وإلا. في مكان آخر يقول إن أنتم إلا تكذبون، النفي بإن نعم والإثبات بإلا فلماذا كان بما وهنا بإن؟ ما الفرق؟ إحنا عدنا أن إن أقوى من ما في النفي. إن أقوى من ما؟ نعم. مش تفيد النفي والنفي. إسبع الدفي يعني بعضه أقوى من بعض يعني. ليس مجرد النفي في حد ذاته. يعني لم يذهب ليس مثل ما ذهب. لم يكتب ليس مثل ما كتب. كما قرر. مع أن الاثنين نفي. نفي. النفي درجات من. هو أصلاً يقولون لم يفعل نفي لفعله. لم يفعل. نفي لفعله. نفي لفعله نكتبها وما فعل نفي للقد فعله جواب قسم ما فعل جواب للقد فعله للقد فعله ولما يفعل نفي لقد فعله مراتب. نعم ايوه جيد. ابتداء من سيبوي هذا باب نفي الفعل. فالنفي يعني بعضه اقوى من بعض ليس جيد. هذا قسم يعني القسم والله ربنا ما كنا مشركين. قسم ننفي ما لا ننفي بلم. أيوة صحيح. هكذا. نعم. فإن أقوى من ما. أقوى من ما. هو عندنا أمرين. ما أنتم إلا بشر مثلنا. هذا فيه إشكال. هل الرسل ينكرون هذا الأمر؟ لا مبشر. تبقى المسألة إن أنتم إلا تكذبون. مسألة الكذب. الكذب صحيح. هذا هي اللي يعني أصلا هم لما قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنتم إلا تكذبون يعني هم القصد من التكذيب ليس المقصود هو نفي البشرية لأن ما حد هذا ينكر البشرية كلهم يثبتوها. وكأنه لا يتبادر لذهن أحد أن الرسل قالوا إننا بشر أو إننا لسنا بشر فقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا يعني هما ضمنا أنهم ينفون النبوة والرسالة والكذب ضمنا. يعني مدار الكلام، معذرة المدار سيدي، مدار الكلام على قول ما أنتم إلا بشر، لا عدم ولا إثبات وجود البشرية أو عدم وجودها، هم يريدون أن يخرجوا منها يعني ضمنا، هو هم ضمنا إيش هذا؟ إنكار الرسالة وتكذيب هؤلاء. نعم، هذا صرح به فيما بعد، هو ما أنتم إلا بشر مثلنا، ماذا يرجي منها؟ يريدون تكذيب الرسالة، إنكار النبوات، بشر لي، وبعدين تكذيبهم هم على الخصوص، لأنهم يحتملون ما تحتمله البشرية، هم أنتم كاذبين أصلا، مدعين أنهم رسل، مدعين أنهم رسل، هو يعني ما أنتم نصفوا القضية من هي هكذا أول مرة ضمنا، وبعدين فصلوا هذا الأمر، ما أنزل الرحمن من شيء، هذا مما تضمنه ما أنتم إلا بشر مثلنا. الله صح، إن أنتم إلا تكذبون، أظن ما تضمنه، لكن الآن فصلوا يعني، يعني استطاع نقول ما أنتم إلا بشر مثلنا، هذه إجمال، إجمال وما تفصيل. وما بعدها تفصيل، تفصيل. فإذا هي المسألة أنه جيد. ما أنتم إلا هاي ما فيها إشكال، وما حد لا حد يعني ينكر، هم بشر بالفعل، بشر بشر. لكن هي المسألة أن أنتم إلا تكذبون، تحتاج هذا إلى قوة في النفي، في النفي طبعا الإثبات، نفي والإثبات. يعني لاحظ، وما ينطق عن الهوى وراها إن هو إلا وحي يوحى، أول مرة قال وما ينطق ما، صح، بعدها قال إن إن, إن هو اللي ما ينطق عن الهوى، ممكن ممكن أن الإنسان يكون مخلص، لكن هل هو وحي؟ لا، هذا الإشكال هنا. فالمسألة وبالتالي ما قال وما، لا ذيك اللي لاقوا إن هو إلا وحي، يعني هاي الأصل. أما فلان لا ينطق عن هوا، أنا أقول هسه عن أي واحد أقول هذا فلان لا ينطق عن هوا، يعني عام، يعني رجل مخلص صادق، لكن هل ضرورة أنه كل ما يقول به صحيح؟ ينفرق هناك بين الإخلاص والصحة، صحة صح. هذا أمر كونه مخلص مو معنى أنه ما يقول صحيح، وفرق بين الصواب والحق أيضا كمان، ممكن أقول صواب لكن حق لا صح. إذن لحظة، وما ينطق عن الهوى، المسألة الأساسية إنه إن إلا وحي، هو المسألة أحسنت الأساسية، أحسنت هاي أحسنت يعني. إذن المعول هنا على قول إن أنتم إلا تكذبون على كذب هم أنفسهم، صار يعني الآن صارتهم تكذبهم مباشرة، هو المرة عام بعدين فجاء بالنفي الخفي. ومع الشدة التي هي بمواجهتهم بالكذب، إن أنتم إلا تكذبون هكذا مثلا. أحسنت وأحسنت عليك، بارك الله فيك. قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون، يعني بداية يطول أن نقف عندها لنأخذ فكرة عامة عن حضرتك وماذا فيها. الحقيقة هو بعد أن بالغ أصحاب القرية في تكذيبهم وردهم، نعم، رد غير جميل، الرسل لم يتركوهم وإنما بقوا وياه، يعني يمكن واحد آخر يتركهم يروح، ما يستاهل الواحد، وذنون الذهب مغاضبا على شنو، واحد متعب نفسه معه. نعم، بلغنا بلغنا خلاص. لا، هم لم يتركوهم ولم يرحلوا عنهم، بل استمروا على تبليغهم وتبليغهم بالدعوة. نعم، فهذا حقيقة توجيه للدعاة أن لا يسأموا إذا جوبه مجابهة يعني شديدة، أو ردوا ردا غير جميل، الله، أو اتهموا اتهامات باطلة، لا يتركوا الأمر، يثبتوا عليهم أن يعيدوا النصح ويعيدوا ويثبتوا. الله، هذا توجيه لكل متصدي للدعوة. نعم، لا يترك بمجرد أن نسمع كلام، لأننا نقول دائما اللهم هل بلغت، اللهم فشل، لا، من أول مرة نقول هذا الكلام يكرر. صح، سيدنا النبي قال بعد 23 عام لا أسلم إذا أجوبه، فيها درس كبير للدعاة. نعم صحيح. طب اختيار الرب، قالوا ربنا يعلم، لماذا الله يعلم إلى هنا يعلم؟ هو أصلا ربنا يعلم، هو هذا التعبير، ربنا يعلم، ربنا يعلم قسم عند العرب، قسم لما تقول علم الله أو يعلم الله قسم الله. نعم، ولذلك يجاب به كما يجاب القسم، ربنا يعلم لأفعلن كذا وكذا، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. يعني هذا بمثابة والله إن ألفنا. لا مو هي يعني المسألة مو يعني مثل والله. نعم. أصلا هم يقولون من قال ربنا يعلم وهو غير صادق فقد كفر، مثل والله حنث يمين. الله أكبر. نعم. لأن نسب الجهل إلى الله. كثير من المفسرين يقولون إذا قلت ربنا يعلم وأنت وهذا الكلام غير صحيح يا لطيف فقد نسبت الجهل إلى الله فقد كفرت. يعني ليس مثل والله مجرد حمث اليمين. لا سلم يا رب. يعني إذا سألتنا عن شخص عن شيء حتى من أمور الحياة لا يعني إذا كنت ناوي القسم واستبدلت منه وكذا قلت يعلم الله وأنت تعلم غير هذا غير صحيح وأنت تعلم أن هذا غير صحيح لطيف نسبت الجهل تقول ربنا يعلم كأنما هو جاهل عنها لا يعلم. سلم يا رب سلم يا رب سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. هذا ليس مجرد قسم هم قالوا أصلا هذا مسألة خطيرة يعني ولذلك هم قالوا ربنا يعلم نسب العلم إلى الله يعني فيها مجرى اليمين هذا. أما السؤال يعني اختيار الرب هو اختيار الرب مع الرسالة أنسب شيء. الرب هو المربي والهادي والمرشد والموجه والقيم. الهداية هي مقصود الرسالة. صح. لماذا الرسالة غير هداية؟ متضمنة في معنى الرب. ولذلك توجيه وإرشاد. ولذلك هي يعني كثيرا ما يقترن الرسالة بالرب. باعتبار مهمته هذا رسول. فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا نعم. لقد أبلغتكم رسالة ربي إني رسول رب العالمين. صحيح. إني رسول من رب العالمين. صح. فيعني إني رسول ربك لأهب لك. فكثيرا ما تقترن الرسالة بالرب لأن والله يعلم حيث يضع رسالته. الله يعلم حتى كلام ليس فيها يعني كلام عام للمعرفة العامة لكن مع الرسالة تحديدا كثيرا ما تقترب الرب فات توجيه وإرشاد ونصح وهذه من سمات الربوبية مربي طبعا. في قول تبارك وتعالى إن إليكم لمرسلون التوكيد زاد هنا يا دكتور كثيرا يعني فأنا أغض التوكيد ولماذا إن إليكم لمرسلون ولماذا ليس لمرسلون إليكم تقديم والتأخير هنا لماذا؟ سؤالين حقيقة. لا نستمتع من حضرتك بالكلام كله. أما الزيادة في التوكيد. نعم. وأولئك لما يعني أوغلوا في التكذيب ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون إلا التكذيب زاد. نعم صحيح. اللي يعني فاقتضى التوكيد أظن زيادة في التوكيد. لما قال فكذبوهما هكذا إنا إليكم مرسلون. لما هنا قال ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. إن أنتم إلا تكذبون. ازدادت حدة التكذيب. التكذيب. فبالتالي تزداد توكيد الرسالة. توكيد الرسالة. قالوا ربنا. ربنا يعلم هذا قسم. نعم. جملة اسمية. ربنا يعلم لم صحيح وإن ولا إن إليكم لمرسلون يعني هم ذلك ما أنتم إلا بشر مثلنا ما زحمن أنتم لا تكذبون أيضا ربنا يعلم والإسمية إن لكم لمرسلون التوكيد زاد لما زاد التكذيب زاد التوكيد أما لماذا إليكم هذا الاختصاص لأنهم أرسلوا إليهم خاصة كم يؤكدوا الرسالة إن لمرسلون هم كذبوا كونهم رسل تمام لكن هنا أمرين أيوة لأن الرسل قبل الخاتم ترسل إلى قوم خاصة أيوة يعني مبلغ بالتبليغ إلى هذا إن يعني روحوا لغير مكان لا إحنا إنا إليكم مرسل أيوة تحديدا لأن كل واحد يعني الرسل كانت ترسل إلى أقوامهم إلى عاد إلى كذا ترسل إليهم فأنتوا روح من عندنا لا إحنا إنا إليكم يا مرسل خاصة بكم صح إحنا يعني كانوا بالمقام الأول لكم ونحن رسل إيه نعم إحنا مخصوصة بكم جايين لكم ما راح نفارقكم. نعم اختصاص هذا جيد أحسنت بارك الله فيك. اسمح لنا سيدنا أخذ هذا الاتصال الهاتفي. أخونا أبو مسلم من الأردن. السلام عليكم. وعليكم مسلم. السلام ورحمة الله. يا مرحبا سيدي. تحياتي للأخ محمد خالد والدكتور الفاضل إسلام الرائي. حياك الله وبياك. أريد أن أتكلم عن موضوع متعلق خاصة فاضل إسلام الرائي، هو علم من أعلام اللغة. هناك علمان مفقودان في اللغة العربية. العلم الأول اللي هو فقه استعمال الجذور. فقه اللغة استعمال الجذور هو العلم الذي يعرف به سبب تسمية المسميات بأسمائها، ويحدد الأفعال بما يميزها عن المتعلم. في مشكلة وفقدان هذا العلم صار تحول إلى الاعتماد على التفسير بالمترادفات. نعم. وهو يعتبر هذا العلم هو روح اللغة المفقود والهندسة التي قامت عليها اللغة، وأنا أعمل به منذ 20 عاما تقريبا. ما شاء الله. نعم. العلم الثاني اللي هو علم معاني الحروف الهجائية، حروف المباني وليس حروف المعاني. يعني أنا برضو أنا جلست من 90 إلى 2002 في هذا العلم حتى مكن الله عز وجل من وضع معاني الحروف. مثلا فيما ذكرت في الحلقة السابقة الفرق بين جاء أو أتى، فجيم للإلحاق وأتى للامتداد، الهمزة للامتداد المنفصل. فلما نستخدم جاء بالرأي معنى الجيم اللي هو الإلحاق هو وصل وباشر في الحضور وما فيش رجع، أما أتى ممكن يكون أقبل ولم يصل بعد. وهذه تعتمد على كل جذر في اللغة مبني على معاني حروف الثلاثة إذا كان ثلاثي يعني. يعلم الله إني أنا ما أدخلت استطلعت في البيت 2001 إلا من أجل الدكتور السام الرائي. الله يعني نبهوني كثير إنه يتكلم في مواضيع أنت تهتم بها. سيد أبو مسلم يعني حبذا متعلق بهما وهو أسرار الرسم القرآني. نعم. وهذا يعتمد على سيد أبو مسلم لأنه في مشكلة بالاتصال الهاتفي يفقدني حسن الاستماع، فأرجو أن تتواصل معي بعد البرنامج. أخونا خضر عبد المطلب يعطيك هاتفي الخاص أو يأخذ هاتفك وأتواصل معك أو تواصل معنا على نفس الرقم. في مشكلة لا لا لا ليست هناك مساحة. إلى أبو ظبي. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخت أم محمد. أخت أم محمد من أبو ظبي. ألو. حاول الاتصال بنا مرة ثانية. أخونا محمد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. كيف حالكم؟ الله يرضى عليك. الله يحبك. سلم على الشيخ و يعني نشكر له علمه وإن شاء الله ربنا يجمعنا به في جنة النعيم إن شاء الله. سؤالي لك يا شيخ الله يعافيك، أنا عندي بنت فيها مرض التوحد. طيب، ولما أقرأ عليها سورة البقرة في المكان، أقرأ في المكان سورة البقرة اللي هي في الغرفة نفسها، يعني فيها حالة من عصبية وتشوش وتصارخ، وديك الليلة ما تنام. يعني ما أدري هل البقرة فيها حاجات مثلا، هل في البقرة صورة واحد من الأشخاص قال أقرأ البقرة، أنا قلت البقرة يعني بركة وتركها حسرة، فما أدري هل يعني بنتي هذه ما أقدر ممنوع من قراءة البقرة عندها، فهي فيها ضمور في المخ، فما أدري وش يعني أفيدونا أفادكم الله. ما أدري بس أنا طبعا هذا ليس من اختصاصنا، لكن أنا كنت أقرأ أن في الأثر أن سورة البقرة تطرد الشيطان. نعم. جيد. جيد. أخي محمد حاول تتواصل معي بعد البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى. أنا بنتظرك نفس الرقم. أخونا محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. ألو. مرحبا أخي محمد. كيف حالك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله نعم الحال. أنا مثل دكتور سؤال عن الإمام المبين في الحرب الماضية. هو فسر أن الإمام المبين. الإمام المبين. هو اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ من قال. وكل نعم. شيء نحصينه في إمام المبين. قال الله. أنا بقول يعني كل شيء اللوح هو محفوظ. شلون؟ اللوح هو محفوظ. وهو يعني محفوظ على عين الناس. ولا أحد يراه في الحياة الدنيا. بينما الله سبحانه وتعالى يقول إمام مبين فهو واضح وشاعر الناس صديق الله سبحانه وتعالى يقول يخاطب نبي الله إبراهيم يقول إني جعلك للناس إماما فالإمامة هي تكليف إلهي كالنبوة يعني يلعبه شخص معين مصطفى من الله عز وجل الحياة الدنيا فما هو الدور الذي يلعبه اللوح المحفوظ في الحياة الدنيا يعني وهو محفوظ وموارى بطوارعا عن عين الناس. طيب سيد. لا شكرا سيدي. في مشكلة أيضا بالاتصال هاتفي، في مشكلة بالخطوط، أنا لا أسمع جيدا حقيقة، ما ما ما أدري من هنا أم من عندهم. دكتور سليمان السلام عليكم. ازيك يا محمد؟ الله يرضى عليك الحمد لله. أنا يعني أحبك في الله وجزاك الله خير على هذه الاتصالات. الله هو دكتور سليمان حاول الاتصال بنا مرة ثانية تقبل اعتذاراتنا. وضع في مشكلة بالاتصالات ما أدري لماذا يعني حقيقة. اتصالاتي في آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. إلهام الطائي من الإسكندرية. يا مرحبا سيدتي، كيف الحال؟ الحمد لله، كيف أنتم إن شاء الله؟ بخير حال والله الحمد لله. سلام خاص لابن سر من رأى الذي يسر كل من يراه ويسمعه. بارك الله فيك. الله يحفظك إن شاء الله. وسلام ولدنا محمد، أقول لك الحنق والغيظ الذي في قلبك من أبي جهل يجعله الله في ميزان حسناتك يا رب. يا رب. أنا بس حبيت أكرر للمشاهدين، في عمان في مكتبة دار الفكر ساحة الجامع الحسيني وفي مكتبة دار عمار، هناك تجدون جميع كتب الفاضل الدكتور الفاضل إن شاء الله. بارك كل الله من يسأل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سيدتي، حفظك الله ورعاك، لا حول من الله الفضل. أخونا وائل من الأردن، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذي بدي أسأل الأستاذ الكريم عن آية يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هل المقصود فيها فعلا أن الله هو الذي يهدي ويضل؟ حاضر، أشكرك وأشكر الدكتور الكريم. بارك الله فيك، وكل الشكر والتحية لأخواننا في الأردن هذا الشعب الشقيق. إلى الجزائر أخونا توفيق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. أهلا، حفظكم الله من كل سوء يا أخ محمد يا فضيلة الدكتور. وإياك بإذن الله تعالى. إن شاء الله ربي لا يحرمكم فضل هدايته وعز رعايته. وإياكم وكل المشاهدين والمستمعين إن شاء الله. آمين آمين يا رب. يا رب العالمين. عندي أسئلة لفضيلة الدكتور. تفضل سيدي. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، ويقول بعدها هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. أسماء الله الحسنى الأولى ذكر التسبيح بالمصدر، وفي الثانية ذكر بالفعل يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. والأرض البيانية. نعم، يسبح له ما في السماوات والأرض. والله انا اقرب بقراءه ورشه اخ محمد. طيب بارك الله فيك. حاضر. بس اول مره تسبح بالمصدر ثم وفي الثانيه تسبح بالفعل يعني يسبح له. نعم تمام. حاضر. سؤال ثاني لو سمحت يا اخ محمد. الملك القدوس السلام المؤمن. تفضل سيد. تفضل. نعم. سوره التكوير وسوره المدثر. نعم. في سوره التكوير يقول الله لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. وفي سوره المدثر فمن شاء ذكره وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره. اسال سؤال عن اللمسه البيانيه في الايتين واسال سؤال لغوي لو سمحت. يعني في الأسئلة يقول الله لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون وما تشاءون الا ان يشاء الله. اولا اسال عن الا يا فضيله الدكتور، هل هي قضاء وقدر؟ واسال عن دور ما والا لغويا في نفس الايتين. دور ماذا؟ ما والا. يعني اعطيك مثال خارج القران يا محمد خالد. تفضل اخي توفيق. اقول الكل يسافر الا محمد خالد. اقول بصيغه اخرى الكل يسافر ما عدا محمد خالد. يعني هنا جائز. تمام مفهوم؟ ما فهمت جيدا. تصدق بين الا وبين ما عدا الا في غير القران استطيع ان اقول. نعم اسمح لي يا اخ محمد. في غير القران استطيع ان اقول الكل يسافر الا محمد خالد. واستطيع ان اقول الكل يسافر ما عدا محمد خالد. يعني المعنى يتشابه. ايوه سليم فهمت. وهنا الا لا استطيع ان اغيرها. ما عدا ان يشاء الله مثلا. مثلا. نعم نعم. حاضر. حاضر. وسؤال بسيط يعني كلمة أمر في القرآن. كلمة؟ كلمة أمر في القرآن معانيها. يعني أعطيك أمثلة بسيطة يعني. في قصة نوح قال حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. ومعنى آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقال في سورة يونس قصة نوح فاجمعوا أمركم. يعني كلمة أمر هنا عندها عدة معاني. يعني لو يسمح فضيلة الدكتور يوضح لنا معانيها وبارك الله فيك. حاضر حاضر أخي توفيق. شكرا لك سيدي بارك الله فيك. وبسؤال أخينا توفيق من الجزائر ننهي هذه الحلقة. شكرا لك سيدي الدكتور فاضل ونلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك.